قد بدا دع الفلاح في سماء يلوح وملا كل النواحي من شذا منه يفوح قد بدا دع الفلاح في سماء يلوح وملا كل النواحي من شذا منه يفوح نور خير الرسل أحمد لاح في العالية فرقا نور خير الرسل أحمد لاح في العالية فرقا نور خير الرسل أحمد لاح في العالية فرقا نور خير الرسل أحمد لاح في العالية فرقا نور خير الرسل أحمد لاح في العالية فرقا من أمه أثنى وأحمد مفيا في الشروح مفيا في